الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة. نبدأ هذه الحلقة بفقرة لغوية تحت عنوان المتواردات اللفظية. صديقي المستمع، المتواردات أو المتلازمات اللفظية تستخدم في اللغة العربية للإشارة إلى كلمة يقترن استخدامها بكلمة أو كلمات أخرى، وتسمى بأسماء أخرى أيضا، مثل المتصاحبات أو المتلازمات أو المقترنات أو المترافقات. صديقي المستمع، والتوارد في اللغة العربية يكون بين كلمة أساسية وكلمة متواردة. أولا، اسم وفعل يناسبه، مثل أدى الزكاة وأقام الصلاة وعبر النهر وخاض المعركة وأعلى الراية وأنزل به هزيمة وأحاط به سوء عمله وأورده النار. أيضا اسم واسم، مثل مواراة الجثمان وإراقة الدماء وحقن الدماء وتاريخ الاستحقاق وأداء الدين والوفاء بالعهد. ثانيا، فعل وفعل آخر، مثل جعل يقول وطفق يخصف وأقبل ينادي. ثالثا، صفة واسم، مثل ثاقب الرأي وسقيم الرأي وعابس الوجه ولين العريكة وطويل الباع. رابعا، اسم وحرف، مثل تخرج في جامعة كذا ويلج في ويتنزه عن ويتنزه في. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. أيها المستمع الكريم، فقرتنا التالية مع شاعر عربي كبير معاصر من دولة البحرين الشقيقة، إنه الشاعر الكبير الأستاذ علي النهام، عضو أسرة الأدباء والكتاب البحرينيين وعضو هيئة التحرير. بإحدى المجلات العربية، وصدر له من الدواوين قبلة المطر، دمعة في مقلة الغياب، ودهشة الناي، وهو أمين سر جمعية الأدب العربي. نتعرف على سيرته الذاتية في حب اللغة العربية من خلال حديث شائق اختص به إذاعة الإسكندرية وبرنامج على شاطئ اللغة، فهيا بنا لكي نستمع إليه ونستمتع بحديثه في إضاءات حول حب اللغة العربية. في البداية أسجل محبتي الكبيرة لمصر العزيزة، هذا البلد الذي يسكن أرواحنا وأفئدتنا وضمائرنا، هذا البلد الذي أحببناه لدرجة الجنون وعشقناه حد الإدمان، هذا البلد العزيز الذي احتضنني وقصائدي في أكثر من 30 مناسبة شعرية. وأشكر أيضا إذاعة الإسكندرية، وبطبيعة الحال لا أنسى هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل لصديقي العزيز الشاعر الفذ الأستاذ فيصل حجاج الذي شرفني كثيرا بهذه الدعوة. أما عن نشأتي وبداياتي، فقد نشأت في أسرة تحب الثقافة والعلم، وتأثرت كثيرا بعمي فضيلة الإمام الشيخ صالح عبد الخالق، الذي كان منارة للعلم والثقافة، والذي شجعني كثيرا على القراءة والبحث والتعمق في اللغة، وفتح لي شباكها فدخلته ملبيا بالشعر. وبطبيعة الحال كان دور المدرسة كبيرا جدا في تكوين ذاكرتي وذائقتي الشعرية. أيضا ما زلت أتذكر معلم اللغة العربية في المرحلة الإعدادية والثانوية أو في بدايات الثانوية، الأستاذ مدحت مصطفى عليه رحمات الله تغشاه، ذلك المصري النبيل القادم من الصعيد، والذي منحني الكثير من الدعم والتشجيع والرعاية، وغرس في مخيلتي أولى بذور الدهشة. نعم، ما زلت أتذكر كم كان سعيدا وصاخبا عندما قرأت له قصيدتي الأولى التي تحمل عنوان اقرأ، وكأنه خرج منتصرا من معركة. ما أجملها من لحظة عندما أمسك بيدي وقادني حتى استراحة المعلمين، وطلب منهم الصمت والاستماع، وقال لي اقرأ أيها الشاعر، اقرأ يا بني، اقرأ يا علي. فقرأت تحت تصفيقاتهم وتبريكاتهم ودعواتهم، يا الله كم كانت فارقة تلك اللحظة. وأنا هنا وتكريما لتلك اللحظة سأقرأ ذات النص كما ولد هناك، والذي يحمل عنوان اقرأ. اقرأ بعين القلب أرضك والسماء، وامنح وجوه الكائنات تبسما، اقرأ حكايات النجوم على المدى، واسكب حروفك للعوالم بلسما، اقرأ لهاتيك الغمامة قصة خضراء سطرها التراب وبرعما، واطلق نشيدك في الفضاء بلابلا، رتل على صوت الهديل حمائما، اقرأ فداك محابري ودفاتري، واغزو على ظهر اليراع الأنجما. يا أيها المشتاق قلبك كوكب يبدو على وجه السماء معلما، وقصائدي في مقلتيك سنابل رقصت على لحن الحقول تكرما، فانثر على كتف القصيدة سوسنا